بمنصة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي، أصدرت تارو فورمات للنشر في النهضوكا بروسيا يوم 13 من هذا الشهر المؤلفة الكلاسيكية الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ التفاني لتوحيد الوطن وأسمى المعاني الوطنية.